حسن من عقله فهو الحسن، ومن قبحه العقل فهو القبيح. ويرتبون عليه كما أشرت آنفا أنهم يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا، يقولون يعني ما تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن فرضوا على الله عز وجل وهو الفعال ما يريد ما حكموا بعقولهم القاصرة والعاجلة. فرق جوهري جدا. لذلك اللي ما بيستفيدوا من الآخرين ولو كانوا ليسوا أهل اختصاص يعني مثلي. أنا أنت إذا جلست هاي مع هذه قد تأتي زاوية قائمة وهذيك مش قائمة. نعم؟ إذا ما فهمت علي. أنا متفق معه وأنت متفق معي أن إذا جلس هذيك كان تجي زاوية قائمة. ماشي؟ هاي بقى بنتركها جانبا. أنا عم أقول جلك مو هلا هلا ارفع هذه حتى تتجاوب هاي مع هذه وتشوف صار زاوية قائمة وهذيك مايلة ولا لسه؟ عفوا شيخ. نعم بس شيخ أنا بفضل هيك الماء اللي بتيجي مع زاوية قائمة تكون ثقيلة. أخي بارك الله فيك، نحن عم نمشي معه وهو مو ماشي معنا. نعم لو بده يمشي معك وأنت مالك ماشي معه. لسه هاي ما سويناها قائمة، بينما هي قائمة، هذه ما هي قائمة، قائمة هيك بدناش فيها قائمة. محمد أحسن من فرجة، المي بتيجي عادي وكأنه ما في عرقلة في الطريق، لما يكون في زاوية بكون في قوة دفع فيها أكثر بتتحول. دائما الشيخ لما يقول تبعي المواصل ما نكثر الإكواع لأنه بضعف الماء، هذا أحسن من فرجة. هذا هو بذكرني وأنت معلم هو في إكواع من حنية وليش ما بتستغل هاي وبتوفر عليك جهد ووقت، مش ضروري تكون بقى زاوية قائمة. احنا ما حسبنا ولذلك هلا سنشد عضدك بأخيك وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. روح يا سامي خذ إذن من أم الفضل وجيب صندوق اللي فيه الخردة، خلينا نجعل أخونا محمد على الواقع. هلا يندهش صاحبنا بيقول يشوف الشيخ حداد والله يا رعب. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك طبعا. الله يعني اغتنم الوقت والفرصة